وهناك كتب أخرى مؤلفة بما يتعلق بالآداب والأخلاق الإسلامية، ومن أصحها الكفائي كتاب رياض الصالحين للإمام داود رحمه الله، وعليه شرح لبعض المتأخرين المسمى بالثالثين الإمام داود نبي الثالثين ابن علام أو يفيد من الناحية الشرقية، لكن من الناحية الفقهية ليس هو هناك. ثم يأتي بعد هذا الكتاب بنفس الموضوع وأكثر ما ذكر، ولكن فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوع. هذا هو كتاب الترهيب والترهيب للحافظ عبد العظيم الجميل. وهناك كتب مرتبة على حروف ألف لا على ترتيب القوانين، وهذا أقرب تناولا من جهة من الكتب السابقة، لكن تحتاج إلى أن يحفظ الإنسان لمراجعة أطراف الأحاديث الأولى. من ذلك مثلا الكتاب المذكور بالجامع الصغير من كلام السيد البشير المنير للحافظ جلال الدين السيوطي، لكن ايضا هذا الكتاب مكتوب مع الاسف الشديد بالاحاديث الضعيفه والموضوع، وقد كان الف المصنف نفسه زينا بهذا الكتاب سماه زين الجامع الصغير، ثم جاء من بعده الشيخ يوسف النبهان اللبناني وضمن هذه الزياده الى الجامع الصغير وسماه بالفتح الكبير لضم الزياده الى الجامع الصغير، وكان طبع بيوسف من ثلاث جلدات وصفحات هذه النسخة ممتلئة ليس فيها بيان على الطريقة العصرية اليوم، فالحديث في عقل الحديث والحديث في عقل الحديث، وهو مع ذلك في ثلاث جلدات، ويبلغ عدد الأحاديث الموجودة فيه أكثر من 15,000 حديث، ومادة غزيرة وغزيرة جدا، مع أنه رضي بتخريجها ولكنها على طريقة الرمي، وهي أن تضخم الكتاب كثيرة وكبيرة، فهو يذكر الحديث فيقول جال ها هم هب إلى عبيه عن قيام عن أبي هريرة عن مقصان أبي هريرة إلى عبيه. ففي هذه الطريقة من تخريج أحرف الرمي ضمن هذه الكتاب الضمانات الحديثية، فيكاد لم يجد كتاب على وجه الأرض يضاهيه في غزارة الناس 15,000 حديث، والاشتهار الأصل وهو الجامع الصغير عند العلماء وطلاب العلم والكفار والأدباء فإنه فيه يعني نادي غزيرة جدا، يجد كل واحد فيه غلطه. كنت أوهمت بفكرة هذا الكتاب فتح كبير الذي معه زيادة، فجعلت منه كتابين نصحا للأمة، الأول صحيح الجامع الصغير وزيادته، والآخر ضعيف الجامع الصغير وزيادته، والأول أي الصحيح مقروء في ست جلدات في مثل الثاني، وفيه أكثر من 7,000 حديث صحيح، والآخر طبع منه 4 جلدات وبقي الجلد الخامس والثالث وهو ضعيف الجامع الصغير. هذا النوع أيضا مما أعرف في أي الحديث ومتون الحديث ليس فيه مراعاة علم مهيئ كالأحمر أو الأزهر، وإنما هو جمع كل اليهود التي تضمنها المسلمين عند السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.